رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غير كريم الفاجر حب لئيم. عندك حب ها؟ جيد. طيب على كل حال يعني غير كريم والفاجر خب أو خب لئيم، يعني على كل حال هذا يعني في الرواية الأشبه أنها عن أبي سلمة يعني من دون ذكر أبي هريرة أشبه أنه مرسل، لكن على كل حال يعني المعنى المراد به أن المؤمن ينقاد يعني سهل الهين لين مع إخوانه، وهذا كما قال الله أدلة على المؤمنين، يعني بعض الناس إذا قلت كذا قال لا كذا لا كذا لا كذا لا، وبعض الناس عكس كما قال يعني الفرزدق قصيدة المشهورة في إمدح علي بن حسين يقول فيه ولولا التشهد كانت لا أبو نعم، لأن التشهد يقول لا أشهد أن لا إله، يقول لولا أنها انكثف ما يقول أبشر أبشر أبشر نعم نعم نعم، هذا شيء خصلة ضيقة. ولهذا عاف الله على المنافقين في سورة التوبة جعلها من صفات النفاق، قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كل من جاءك قال نعم نعم نعم، قل أذن خير لكم، تبيه زين يقول لك أبشر نعم نعم، ولا تبيه يعني يخشب وجهه ويقول يطردكم عنه ولا يكذبكم في حديثكم ولا يقول لكم لا لا لا أفعل كذا، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أو رحمة على قراءتين رحمة للذين آمنوا منكم رحمة أزيان لله. هلاك واحد يمدح خوي الله في السفر شعر قديم يقول إن قلت لا قال لا وإن قلت نعم قال نعم، إذا يقول إذا صاحب ذا يعني أخا يعني في السفر أصحب يعني ذا عفاف وكرم إن قلت لا قال لا وإن قلت نعم قال نعم، هذا طيب يعني أدلة عن المؤمنين. بس حد ما يصير الإنسان يعني يبالغ في هذا حتى يقع في الحرج هو ولا يقع في منكرات ولا يقع في شيء لا يقدر عليه، هذا لا شك قد رفع الله الحرج في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كسحنة وصفة لأهل الإيمان ينبغي لكل إنسان في هذه الأرض.